أحتاج امرأة نبراس فاتنة تنبض إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس قدوتها حفصة وصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي. تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ملكة الاحتواء، نحتاج امرأة تلقب بملكة الاحتواء. ومشاكل الأزواج اليوم والرجال اليوم ينقصهم احتواء كبيرا من الزوجة، احتواء للمشاكل، احتواء للعصبية والغضب، احتواء للخلل الذي قد يحصل في العمل، احتواء أن يسرع الزوج ليشكو لزوجته، تسمع منه وتستجيب وتحتويه وتقف معه، تحتوي مشاكل والديه، تحتوي مشاكل إخوانه، تحتوي مشاكل أولاده، وتحاول قدر الاستطاعة أن تخفف الأعباء عنه وأن تقلل الأوجاع عن هذا الزوج. واحتواء أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أروع مثال يضرب به في هذه الحلقة. كيف احتوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف طمأنت النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نقلته من بعد الرجفة والرعدة التي كانت تصيبه، زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي يا خديجة، خشيت على نفسي من شدة الروع الذي أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وأشارت إلى أن الإله الذي تعبده يا محمد وترجوه وتسأله لن يخزيك، عندك رصيد كبير من العمل الذي يجعل ربك جل وعلا يكرمك ولا يخزيك، والذي يجعل ربك سبحانه وتعالى يعطيك ولا يحرمك، فلا خوف. هنا مرحلة الطمأنينة التي يحتاجها الأزواج. قال أحد الشباب لي: رفضت من عملي، لم أخبر زوجتي، وبقيت أسبوعا كاملا أخرج كل يوم الصباح وأذهب أدور في الشوارع، أتصل على بعض الأصدقاء، أجلس على بعض المقاهي، وعند الساعة الرابعة والنصف أرجع إلى البيت، أدخل البيت الساعة الخامسة كما كنت معتادا أن أفعل ذلك. يقول: والله يا شيخ أنا مش عارف ماذا أفعل، أوراقي قدمتها وبحثت وسعيت، وعندي ملف والسي في الخاص بي قدمته. الزوجة كانت تلاحظ ذلك من البداية، لكنها استطاعت بذكائها وحكمتها أن تحتوي. يقول: دخلت في اليوم السابع تقريبا بعد مرور أسبوع، دخلت البيت على غير العادة، وجدت البيت فيه زينة، وجدت طعام معد، وجدت نوع من الحلوى أيضا معد، ووجدتها قد باعت جزءا من ذهبها، ووضعت النقود في صندوق ولفته في علبة، وضعت عليه يعني فيونكا أو شيء من هذا القبيل الذي تجمل به الهدايا، وقالت: افتح الهدية. ففتحت الهدية فإذا في مبلغ يكفي تقريبا يعني نفقة شهرين أو ثلاثة أشهر. وقالت: إذا لم أقف معك الآن متى أقف معك؟ يقول: عانقتها، ولأول مرة أشعر بالاحتواء، لأول مرة أشعر بمعنى الاحتواء الحقيقي. فعلت كل ذلك دون أن ترجع لي، وحينها قالت: من أول يوم أحسست من رجوعك، من ملابسك، من رائحتك، أنك لم تتعب ولم تؤدي عملك، وبدأت أفكر هل فعلا أنت لم تذهب إلى العمل. تابعت يوما اثنين أربعة، أدركت أنك قد فصلت من العمل، وأنه المكالمات التي كانت تأتيك ومتابعة المهندسين وزملائك في العمل لم تعد تأتيك في اليوم، بقية اليوم. فأدركت إذن أنك فصلت، فبادرت إلى بيع جزء من الذهب حتى أساعدك على مصروف البيت ونفقة البيت. احتواء المرأة لزوجها من أعظم القربات والعبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. يا بنات احتاج ملكات احتواء، احتاج في كل بيت ملكة تحتوي زوجها، تسمعه كلاما جميلا، تربت على كتفه، تنقله من المعاناة والوجع والألم إلى السعادة والراحة والسكينة والطمأنينة، تذكره أن الرزاق موجود وأن الرحمن موجود وأن الكريم موجود سبحانه وتعالى. احتواء مشاكل الوالدين، قد تبتلى المرأة بأن يكون حماها أو حماتها عندهم رعونة، عندهم عصبية، عندهم طول لسان أو بذاءة في الكلام، لا يقدرون أعمالها أو جهدها، نحتاج امرأة تحتوي ذلك وتحاول قدر الاستطاعة أن تكتم عن الزوج المشاكل وأن تصرف عنه الأذى وأن لا تحمل قلبه على أمه وأبيه وأن لا تحمل فؤاده على أولاده وعلى إخوانه، بل تسعى دائماً أن تكون وقورة حنونة تحتوي هذه المواقف وتسرع بحكمتها وفطنتها إلى المرور من هذه الأزمة بإذن الله سبحانه وتعالى دون خلل أو زلل. أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، من قصص احتوائها العجيبة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يوم الحديبية وحصل الصلح وجاء عمر يقول يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فعلى من نعطيهم الدنية في ديننا؟ ليه يا رسول الله نصلح؟ ندخل إليهم ونقاتل ونبادر وسينصرنا الله فنحن على الحق. فقال النبي يا عمر إني رسول الله حقا ولن يضيعني ربي. انطلق عمر وهو لا يزال متألم إلى أبي بكر الصديق، يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال نعم. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال يا عمر إنه رسول الله وإن الله لن يضيعه. هنا عمر أدرك أن هناك تسليم لأمر الله جل وعلا. فلما نزل قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال عمر أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. يعني أيعقل أن يكون الصلح مع العدو ونحن في قدرة أن نغلبهم ونهاجمهم في عقر دارهم؟ أيعقل أن يكون فتحا؟ نعم كان فتح على المسلمين. وحينها أمر النبي الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، خلاص ليست هناك عمر. توقف الصحابة وشق عليهم ذلك وعز عليهم الأمر، ولم ينفذ أحد من الصحابة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي على أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وانظروا يا جماعة إلى الاحتواء، هذا الحزن وهذا الألم الذي كان في صدر رسول الله أن أصحابه لم يمتثلوا أمره، ليس عصيانا منهم لأمر رسول الله، وإنما كانوا يرغبون أن يؤخر رسول الله صلى الله عليه وسلم التحلل، لعل الرسول يرجع في قوله، لعله يأمر أن نقاتل قريش وأن ندخل إلى مكة وأن نطوف بالكعبة ونحن في عزة ومنعة وقوة وغلبة، لكنهم كانوا يؤملون ذلك. فقالت أمنا أم سلمة للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يا رسول الله إنما هم أصحابك، اذهب إليهم واخرج ولا تكلم أحدا فيهم، وامضي فانحر بدنك واحلق رأسك. خرج النبي ولم يكلم أحد من الصحابة، ذهب فنحر البدن وحلق الرأس، دعا بالحلاق فحلق، فتبادر الصحابة يفعلون كما فعل رسول الله، ينفذون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كادوا أن يقتتلوا. ما هذا الاحتواء يا أم سلمة؟ ما هذا الجمال؟ وما هذه الروعة؟ وما تطيب الخاطر الذي كانت تمارسه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها؟ وكيف كانت تفعل ذلك بطيب نفس دون أن تحمل العيب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحتاج امرأة تحتوي دون أن تنقل الأخطاء أو أن تنقل الزلل إلى غيرنا، بل تحتوي هذه المشاكل وهذه الأوجاع والآلام وتملأ البيت سعادة وسكينة. اللهم ارزق نساءنا اتباع سنة أمهات المؤمنين، واجعلهن بالصحابيات مقتديات، واحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. ألقاكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألمان. الناس قدوتها حفصة وصفية أقمار في دنيا الناس من نبع الصديقة نهلت وسمت تاجا فوق